إلى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما قولهم إن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، فكلام لا يخلو عن مسامحة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر بأنه قولهم أن الغاية قبل الفعل تصورا وبعد الفعل وجودا هذا غير تام، أولا في الطبائع غير العلمية، وثانيا الفاعل الذي هو عين الغاية والغاية التي هي عين الفاعل. إذن هذه المقولة صدرت ممن صدرت هذه المقولة، وهي أن الغاية قبل الفعل تصورا وبعد الفعل وجودا، هذه يرد عليها نقضان. النقض الأول في الفواعل غير العلمية، يعني في الفواعل الطبيعية، لأنه لا يوجد عندها علم وتصور وتصديق بالفائدة حتى تكون الغاية قبل الوجود أو قبل الفعل تصورا وبعد الفعل وجودا. وثانيا الفاعل الذي هو عين الغاية والغاية التي هي عين الفاعل وجودا، هذا أيضا غير متصور، كما في الواجب سبحانه وتعالى فإنه هناك الغاية عين الفاعل والفاعل عين الغاية، الغاية عين الفعل بمعنى الحقيقة والفعل عين الغاية بمعنى الحقيقة، ولا يوجد هناك تصور وتصديق ونحو ذلك من الأمور. نعم في الفواعل بالقصد هذا الأمر تام، وهو أن يتصور الغاية قبل الفعل ثم بعد الفعل يريد الوصول إلى الغاية وجودا. إذن هذا الكلام وهو أن الغاية قبل الفعل تصورا بعد الفعل وجودا، هذا إنما هو في الفواعل القصدية، وقد تقدم ما هو المراد من الفاعل بالقصد في الأبحاث السابقة. قلنا الفاعل بالقصد من قبيلنا نحن الذي نعمل بقصد زائد على ذواتنا، بحثه تقدم مفصلا في بيان الفاعل بالقصد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا على هذا القول أن الغاية قبل الفعل تطورا بعد الفعل وجودا يشكل عليه بإشكال، وهو يقول أنه هذا إنما يتم في غير الطبائع لفقدانها العلم فقط، يقول بأن الطبائع غير مشمولة، إلا أنه نحن بينا ماذا؟ استثناء ثاني وهو في الوجود الحق سبحانه وتعالى، وهذا ما يشير إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار صفحة 278. يقول فإن قلت الغاية وإن كانت بحسب الشيئية متقدمة على الفعل، لكن يجب أن تكون بحسب الوجود متأخرة عن الفعل مترتبة عليه، فلو كان الواجب تعالى فاعلا وغاية لزم أن يكون متقدما على الممكنات متأخرا عن الممكنات، هذا يلزم بناء على هذا. يقول قلت قد مر أن تأخر الغاية عن الفعل وجودا وترتب الغاية على الفعل وجودا إنما يكون إذا كانت من الكائنات، يعني من التي لها كون وفساد، من التي لها استكمال، من التي لها حركة وخروج من القوة إلى الفعل، أما إذا لم تكن من الكائنات فإنه بعد هذه القاعدة غير جارية. طبعا في كلامه ايضا يمكن ان يناقش بانه بشرط ان لا تكون فواعل طبيعية، ولكن صدر المتألهين باعتبار انه يرى جميع الفواعل عالمة فانه هذا المطلب لا يرد عليه. اذا هذا المطلب وهو قولهم ان الغاية قبل الفعل تصورا بعد الفعل وجودا، هذا لا بد ان يستثنى منه هذين الامرين، الامر الاول الفواعل الطبيعية، الامر الثاني الفاعل الالهي وهو الله سبحانه وتعالى. ننتقل الى مقولة ثانية لهم وهي المشهورة في كلماتهم، في كلمات الحكماء، وهي ان العلة الغائية علة فاعلية. تقدم فيما سبق ان العلة الفاعلية ما هي؟ هي التي تعطي وجود الفعل، هذه هي العلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي التي تعطي وجود الفعل. خب ما معنى ان العلة الغائية علة فاعلية للفاعل؟ يعني ان الفاعل الذي هو فاعل بالقوة، الغاية تجعله ماذا؟ تجعله فاعلا بالفعل. فالعلة الغائية تكون علة فاعلية لفاعلية الفاعل، يعني تخرج الفاعل من القوة إلى الفعل، يعني تجعل الفاعل بالقوة، تجعله فاعلا بالفعل. من يجعل ذلك؟ قال العلة الغائية. فالعلة الغائية تكون علة فاعلية لفاعلية الفاعل. السيد العلامة يقول هذا الكلام وإن كان موجودا في كلمات القوم وكلمات المشائين، إلا أنه أيضا لا يخلو من مسامحة في عدة موارد. المورد الأول في الفواعل غير العلمية. في الفواعل غير العلمية أنتم تعلمون إذا كانت العلة الغائية علة فاعلية فلا بد أن تحضر العلة الغائية عند الفاعل حتى تخرجه من القوة إلى الفعل. والفواعل الطبيعية لها علم أو ليس لها علم؟ إذا لا معنى لأن تكون العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل إذا كان فاعلا طبيعيان. إذا الإشكال الأول الذي يرد على هذه القاعدة أن هذا غير متصور في الفواعل الطبيعية، لأن الفواعل الطبيعية لا معنى لأن تحضر عندها العلة الغائية وتكون سببا لفاعلية الفاعل الطبيعي. قال فكلام لا يخلو من مسامحة. لماذا؟ لأن الفواعل الطبيعية لا علم لها، لا تصورا لا تصديقا ولا علما بالفائدة ولا شوق ولا ولا إلى غير ذلك، لا علم لها حتى يحضرها غاياتها حضورا علميا يعطي الفاعلية للفاعل. خب كيف يعطي الفاعلية للفاعل؟ يعني يعطي الفاعلية بالفعل للفاعل الذي بالقوة. هذا من قبيل أن العلم عندما يأتي يعطي ماذا؟ يعطي العلم للعالم. إذا هو عالم خب لا معنى لأن يعطيه العلم، يعني للذي يكون عالما بهذا العلم، يعني يعطي العلم للجاهل فيكون عالما. بعد لماذا تقولون أن العلم إذا جاء يعطي العلم للعالم؟ العالم بالصورة العلمية يكون عالما، معناه العالم بالقوة بالصورة العلمية يكون عالما بالفعل. وهذا معنى أن النفس بالعلم تخرج من القوة إلى الفعل. ما معنى أن النفس بواسطة العلم تخرج من القوة إلى الفعل؟ معناه أن العالم بالقوة بواسطة الصور العلمية المجردة تخرج من القوة إلى الفعل. فالعالم بالقوة يكون عالما بالفعل. هنا أيضا العلة الفاعلية تعطي الفاعلية للفاعل، هذا من قبيل تحصيل الحاصل. نقول لا، تعطي الفاعلية بالفعل للفاعل الذي هو بالقوة. قال لا علم لها حتى يحضرها غاياتها حضورا علميا يعطي الفاعلية للفاعل. وأما بحسب الوجود الخارجي، هذا بحسب الوجود الذهني، وبحسب الوجود الخارجي الغاية مترتبة على الفعل أو متقدمة على الفعل؟ مترتبة. ولا يعقل أن يكون المترتب على المترتب متقدما. الغاية مترتبة على الفعل والفعل مترتب على الفاعل، فالغاية تكون هي المعطية لفاعلية الفاعل. هذا محال، هذا دور، بل دور من أردأ أنواع الدور، وهو الدور المضمار لأنه فيه واسطة. إذن بحسب الوجود العلمي الفواعل الطبيعية لا علم لها، بحسب الوجود الخارجي يستحيل أن يكون المتأخر علة فاعلية للمتقدم. لماذا؟ لما ذكرناه في الفصول السابقة أن الفاعل أقوى من فعله وأقدم. قلنا معنى أقدم يعني هذا يعني متقدم الرتبة، وهنا صارت الغاية إلا فاعلية وهي متأخرة رتبة وهو محال. وأما بحسب الوجود الخارجي فالغاية مترتبة الوجود على وجود الفعل، والمفروض والفعل متأخر وجودا عن الفاعل بما هو فاعل، فمن المستحيل أن تكون الغاية المترتبة على الفعل المترتب على الغاية أن يكون علة لفاعلية الفاعل. هذا في الفواعل غير، هذا في الفواعل الطبيعية غير العلمية. إذن هذا القول في الفواعل غير العلمية واضح الإشكال والدافع، بل واضح الدافع والإشكال، مو أنه واضح المسامحة. مو عندما قال لا يخلو عن مسامحة يعني يمكن توجيهه، لا، في الفواعل الطبيعية لا يمكن توجيهه. نعم في الفواعل العلمية يمكن توجيهه كما سيأتي. وأما استدلال السيد العلامة بالنسبة إلى الفواعل العلمية يقول أيضا كذلك، فإنه لا يعقل أن تكون الغاية إلا فاعلية لفاعلية الفاعل. بأي دليل؟ يقول تقدم أن الفاعل العلمي على قسمين، فاعل علمي غايته عين فعله، وفاعل علمي غايته مترتبة على فعله. إذن بعد الفواعل العلمية كانت على قسمين، فاعل علمي غايته عين فعله، وفاعل علمي غايته ماذا؟ مترتب على فعله. أما القسم الثاني فواضح بنفس البيان الذي تقدم في الفواعل الطبيعية، إذا كانت الغاية مترتبة على وجود الفعل فيستحيل أن يكون المتأخر برتبتين متقدما على الفاعل يكون علة فاعلية له. وأما المتأخر، وأما الذي يكون الغاية عين الفعل فأيضا كذلك. لماذا؟ باعتبار أنه متأخر برتبة واحدة لا برتبتين، لأن الفعل متأخر عن الفاعل والغاية عين الفاعل، فيتحيل أن تكون متقدما على الفاعل. والفواعل العلمية غير الطبيعية، هذا القيد قيد توضيحي واحترازي، توضيحي لماذا؟ لأنه إذا صارت علمية بعد طبيعي أنها غير طبيعية. إما هي على قسمين، إما غايتها عين فعلها والفعل معلول لفاعله، ومن المستحيل أن يكون المعلول علة لعلته. هذا هو استدلال السيد العلامة، ولكنه هذا الاستدلال فيه مغالطة. إن أنا طائر مغالطة وقع فيها نفس السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أنه الفعل هنا إما غايتها عين فعلها، هذا الفعل الأول الفعل حقيقة، والفعل معلول، هذا الفعل مو الحقيقة، الفعل الرقيقة. فإذا الحد المشترك ماذا؟ لم يتكرر. هذا الفعل نعم تكرر بالاشتراك اللفظي لا بالمعنى الحقيقي. اما غايتها عين فعلها. ذكرته لبعض الاساتذه قال انا مدرس الكتاب سيدنا ولكن ما ملتفت. قلت هسه المهم اشكالي وارد ومو وارد؟ بعد التامل قال بلي وارد من الاشكال، لانه هنا الفعل ليس متكرر، لان الفعل الذي هو عين الغايه السيد العلامة هو قال في الصفحة السابقة والفعل والغاية هناك بمعنى واحد، بمعنى أن الفعل بحقيقته في مرتبة الوجود الغاية. الفعل الذي هو حقيقة عين الغاية مو الفعل الذي هو معلول عين الغاية، وإلا الفعل الذي هو معلول هو رقيقة وغايته الفعل الذي في الحقيقة. بلي ما يخالف، ولكن هو الفعل معلول بعد غلط. مو لنا أنا بعد عدا لا لا يلزم أن تكون هو يثبت أن الغاية معلولة، فإذا صارت معلولة لا تستطيع أن تكون علة لعلتها. نقول بأنه لا، ولكن هذا هل يؤثر على الاستدلال أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا؟ باعتبار أنه الفعل عين الغاية، يعني الفعل الغاية عين الفعل في مقام الذات، والفعل عين الفاعل، فيستحيل أن تكون الغاية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، وإلا يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه وهو محال. إذا نتمم المطلب، ولكن مو بهذا الاستدلال، بالاستدلال الذي نحن نذكر، وهو أنه لو كانت العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل للازم أن يكون الشيء متقدما على نفسه وفيه مفسدة الدور. قال ومن المستحيل أن يكون المعلول علة لعلته. هذا القسم الأول من الفواعل العلمية. القسم الثاني وإما غايتها مترتبة الوجود على فعلها متأخرة الوجود عن الفعل، ومن المستحيل أن تكون علة لفاعل الفعل المتقدم ذلك الفاعل على الفعل، بنفس البيان الذي تقدم في الفواعل الطبيعية. وحضور الغاية، فإن قلت بأنه الغاية بوجودها الذهني هي علة فاعلية لا بوجودها الخارجي، أنت كل هذه إشكالاتك إذا تأخذ الغاية بوجودها الخارجي فتراها متأخرة، فلا يعقل أن تكون علة فاعلية لفاعلية الفاعل. خذ الغاية بوجودها الذهني، فإذا أخذت الغاية بوجودها الذهني فإنها متقدمة على فاعلية الفاعل غير متقدمة. نعم متقدمة على فاعلية الفاعل، فإذا كانت الغاية متقدمة على فاعلية الوجود الذهني الغاية متقدم على فاعلية الفاعل فيمكن أن تكون علة فاعلية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول قرأتم في محله أن الوجود الذهني أضعف من الوجود الخارجي لأنه ذاك تترتب عليه الآثار وهذا لا يترتب عليه الآثار، فلكيف يعقل أن يكون الأضعف وجودا علة فاعلية للأقوى وجودا؟ لماذا أقوى لا بد أن يكون أقوى وجودا؟ يقول لأنه علة فاعلية، والعلة الفاعلية لا بد أن تكون أقوى وأقدم من ماذا؟ من معلولها. والوجود الذهني ليس أقوى وأقدم من معلوله. الفاعل الله يحفظكم يا مولانا. احنا فيما سبق قلنا فاعلية الفاعل عين ذاته لو عرض زائد على ذاته. طيب الله لحد شلون تقول مولانا إرادة وعرض زائد على ذاته؟ قلنا فاعلية الله عين ذاته لو كيف زائد عرض زائد، وكذلك فينا فاعليتنا عين ذاتنا، مو أنا شيء وفاعليتي شيء آخر. النار ليست شيء وإحراقها ماذا؟ شيء آخر. لا، فاعلية النار للإحراق هي عين حقيقة النار، والفاعل هنا وجود خارجي لو مو وجود خارجي، والوجود الذهني أضعف منه لو مو أضعف منه. فإذا لا يعقل أن يكون الأضعف علة فاعلية للأقوى، لأن العلة الفاعلية لا بد أن تكون أقوى وأقدم من معلولها، كما تقدم وين في صفحة ملهمة في الفصل الثامن، هناك في الفصل التاسع، في أن الفاعل التام الفاعلية، قلنا هذا الحكم موجود الفاعل للعلة الفاعلية مو لمجموع العلل، أقوى من فعله، هذه الأقوائية وين؟ فقط في الفاعل، في العلة الفاعلية. فهنا إذا أراد أن يكون الوجود الذهني علة فاعلية، الوجود الذهني للغاية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، يلزم أن يكون الأضعف وجودا علة للأقوى وجودا، وهو محال. وحضور هذا الإشكال وارد عليه، وهو اللي كنا نريد نبينه، لأنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هو نفسه في بحث العلم والمعلوم في صفحة 4. فقد تحصل من بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت مجردة من المادة خالية عن القوة، وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي، في صفحة 239 من الكتاب. فهذا استدلاله أيضا يكون فيه تأمل. وحضور الغاية حضورا علميا، إلا أن نوجه أنه يتكلم على مباني القوم، لأن مباني القوم من قبيل المشائين. المشائين ماذا يقولون؟ أنه الصور الخيالية صور مادية أيضا، لا أنها مجردة عن المادة. وحضور الغاية حضورا علميا للفاعل قبل الفعل، حضور الغاية وجود ذهني هو أضعف من أن يكون علة لأمر خارجي، وهو الفاعل بما هو فاعلون. إذن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال هذه المقولة لا يمكن تتميمها لا في الفواعل الطبيعية كما هو واضح، ولا في الفواعل غير الطبيعية، هي الفواعل العلمية. لعد ما هو الحق سيدنا؟ فاعلية الفاعل ما هي علتها؟ أمر ممكن لو ليس بأمر ممكن، تحتاج إلى علة أو لا تحتاج إلى علة، ما هي علتها؟ طبعا جواب ذكري احنا سابقا عقل مفارق ألا بعيدة، ها صورة النوعية شنو مو ممكنة، انا بدي اقول شنو مو ممكنة، هو هذا اشكلنا عليه، هذا هو اللي كان الدنيا يقصون المشكل، قالوا هالشكل فاشكل. أنا لما أسأل باعتبار أنه جملة من الطلاب برا يقولوا لي سيدنا أنه أنت ما تعطي، فجعل أبدا للطالب لا يسأل لا يناقش أبدا، قولي شنو هو حبه لذاته؟ مو صحيح، لأنه مو كل الفواعل العلمية عالمة، مو كل الفواعل عالمة، بعضها علمية وبعضها غير علمية، وفي غير علمية جنسة فاعل ولا مو فاعل؟ نعم فاعل، ها؟ وتحتاج ذات الفعل ممكن لو مو ممكن، ممكن لو واجب ممكن، وشنو جيد صحيح جواب صحيح، بس بين لي مو ممكن، مو ممكن أصله الوجود الإيجاد فرع الوجود مولانا، إذا كان الوجود ممكن إيجاد مو ممكن، أي ممكن لو واجب، لأنه هذا منفصل حقيقية، الشيء إما واجب وإما ممكن، هو واجب له، هو ما يصير له لو واجب الإيجاد وجود لو مو وجود، هو إيجاد وجود داخل في صنق الوجود، إما واجب وإما ممكن. هو حتى أنتم تمتحنون معلوماتكم ولا هذه فقط أنا، التوقف شنو النتيجة جيد شنو؟ ها؟ هذا من قبيل ما ذكر صحيح، من قبيل ما ذكرناه في الحركة. الله سبحانه وتعالى يوجد الوجود ويوجد حركته، لو إيجاده للوجود هو إيجاد للحركة. لماذا؟ لأن الفاعلية هي عين الفاعل، والحركة هي عين الوجود المتحرك. كذلك في المقام يقول: والحق كما سيأتي أن الفواعل لا تحتاج في فاعليتها إلى علة، حتى نبحث أنها هي العلة الغائية أو العقل المجرد أو أي شيء آخر. والحق كما سيأتي تفصيله أن الفواعل العلمية بوجوداتها النوعية علل فاعلية للأفعال المرتبطة بها، هي عللها، هي علة فاعلية نفسها، لأن الفاعلية لها أمر ذاتي، الله أوجدها. كيف أوجدها؟ أوجدها أنها يمكن أن تفعل، يعني تخرج من القوة إلى الفعل من قبيل الحركة. الله سبحانه وتعالى قلنا أن الحركة موضوعة بالجعل المركب لو بالجعل البسيط، موضوعة بالجعل البسيط، جعل الوجود هو جعل لحركتها الذاتية بلا احتياج إلى أن يجعل الوجود وأن يجعل حركة لها، حتى يلزم إشكال أنه كيف نربط الثابت بالمتغير. هذا أشرنا إليه هنا. والحق كما سيأتي تفصيله أن الفواعل العلمية بوجوداتها النوعية علل فاعلية للأفعال المرتبطة بها الموجودة لها في ذيل نوعيتها، في حقيقة نوعيتها. ومن هنا ذكر المشاؤون أن الصور النوعية هي ماذا؟ هي العلل القريبة للأفعال الصادرة من تلك الأنواع. هذا على مبنى المشاؤين وعلى مبنى الحكمة المتعالية، أن الصور النوعية هي العلل المعدة لإفاضة الوجود من المؤثر، من فاعل الكل وهو الله سبحانه وتعالى. كما أنه هذا مو فقط في الفواعل العلمية، في الفواعل غير العلمية أيضا كذلك. كما أن كل نوع من الأنواع الطبيعية مبدأ فاعلي لما يوجد حوله، هو التعبير لطيف، يقول مبدأ فاعلي ولكن لماذا؟ لما يوجد حوله، كأن الموجد من؟ هو غيره، ولكنه مبدأ فاعلي. ما معنى المبدأ الفاعلي يطير؟ معنى أنه معد، يعني لولا هذه الصورة النوعية الطبيعية لما وجد حولها هذا الأثر، وهو الإحراق، وهو الحرارة، وهو الضياء، وهو إلى غير ذلك، لما يوجد حولها ويصدر عنها من الأفعال. هذه لما في ذهني القاصر، هذه لما يوجد حولها، يريد أن يشير إلى مبنى الحكمة المتعالية، ويصدر عنها يريد أن يشير إلى مبنى المشائين، لأن المشائين يرون أن الصور الطبيعية هي التي تكون مصدرا للأفعال الصادرة عنها. ولكن الحكمة المتعالية لا ترى أن الصور النوعية هي المصدر، هي الفاعل، بل ترى هي المعد، والمصدر هو الله سبحانه وتعالى. وإذ كانت فواعل علمية، إذن هذا المطلب وهو أن فاعلية الفاعل ما هي علته؟ علته هو نفس وجود الصورة النوعية لهذا الفاعل، أعم من أن يكون علميا أو غير علمي. ولكن إذا كان الفاعل علميا، لكي يخرج من فاعليته من القوة إلى الفعل يحتاج إلى شرط. إذا كان الفاعل علميا، قلنا أنه يستطيع أن يخرج من القوة إلى الفعل، يعني من الفاعلية بالقوة إلى الفاعلية ماذا؟ بالفعل. ولكنه يخرج من القوة إلى الفعل بلا معد أو مع المعد، وهو العلم. فإذا العلم بالغاية لم يكن علة فاعلية وإنما يكون شرطا معدا. وكم فرق بين أن تكون العلة الغائية علة فاعلية وبين أن تكون الغاية تطورا ماذا؟ شرط معد لإخراج الفاعل من القوة إلى الفعل. واضح هذا المطلب ولا؟ سبقائل من يقول في النتيجة الغاية أثرت مولانا؟ أثرت لو لم تؤثر؟ نعم أثرت. حسوا سماء أنا سميتموها إلا فاعلية، سميتموها شرطا معدا، شو مولانا اختلاف التسمية؟ ولا في النتيجة تبين أن الفاعل يستطيع أن يخرج من القوة، فاعل العلمي من القوة إلى الفعل بلا غاية، بلا تطور الغاية، ولا يستطيع، لا يستطيع. إذن الغاية متقدمة على الفاعل. سيد العلامة يقول لا، فرق كبير بين أن تكون الغاية علة فاعلية وبين أن تكون الغاية تطورا شرط معد. لماذا؟ لأنه إذا كانت الغاية علة فاعلية فلا بد أن تكون ماذا؟ أقدم وأسبق وأقوى من معلولها. ولكن إذا كان شرطا معدا هم يشترط أن يكون أقوى من معلوله؟ قلنا فيما سبق أن الشرط المعد لا يرد هذا الأمر فيه، لا يرد هذا الأمر، حققناه مولانا في الفصل التاسع، لا يرد هذا الأمر فيه، وهو الشرط لا يشترط أن يكون أقوى من المشروط، بل قد يكون الشرط أضعف من المشروط، قد يكون المعد أضعف من المعدي. لا، وهذا مولانا سينفتح منه باب مهم في المعارف الإلهية إن شاء الله أبين بعد ذلك. المهم، نحن نقبل أن الغاية لها أثر طبعا في الفواعل العلمية، ولكنه لا مطلقا في الفواعل الطبيعية، ما نقبل في الفواعل التي الغاية عين الفاعل، ما نقبل في الفواعل الكائنات بتعبير صدر المتألهين، نقبل، ولكن لا نقبل أن العلة الغائية علة فاعلية، بل نقول أنها علة معدة، والمعد قد يكون أضعف من المعدي له، كما تقدم إثباته في الفصل التاسع. هناك قال والعلة والبداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها فيما يقع به العلية وفي غيرها، يعني في غير الفاعل لا يمكن الجزم بذلك ابتداء، يعني قد يكون الشرط أقوى من المشروط وقد يكون ماذا؟ أضعف من المشروط. وهنا العلة الغائية وإن كان وجودا ذهنيا أضعف من الفاعل ولكنه علة معدة لا علة فاعلية. ومن هنا عد يحصل التسامح، يقول يعني هنا عندما قال فلا يخلو عن مسامحة، يعني يقول هؤلاء أطلقوا العلة الفاعلية ومرادهم ماذا؟ العلة المعدة. قال وإذ كانت فواعل علمية فحصول صورة الفعل العلمية عندها. هسه لماذا قال حصول صورة العلم؟ لماذا لم يقل فحضور صورة العلم؟ لأن العلم أعم من أن يكون حضوريا أو حصوليا، ولماذا هنا قيده بالحصول؟ لابد أن يعمم، يعني تارة أن الغاية حاضرة عند الفاعل بالعلم الحصولي، وأخرى ماذا؟ بالعلم الحضوري. لماذا قيدها بالحصول؟ هذا للإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أنه هذا إنما يتم في الفاعل بالقصد، والفاعل بالقصد من هو؟ أنا وأنت، وأنا وأنت علمنا حصولي لو حضوري؟ حصولي. إذن قال فحصول صورة الفعل، لأنه هذا في الكائنات لا في غير الكائنات، بتعبير صدر المتألهين قال هذا إنما يتم أين؟ في الكائنات. هذا تعبيره كان في 200 صفحة 278 من الأسفار الجزء الثاني. هناك قال إنما يتم، قال إنما يكون إذا كانت من الكائنات، وأما إذا كانت مما هو أرفع من الكون فلا يلزم، بل الغاية في المعلولات الإبداعية تتقدم عليها علما ووجودا، مو فقط تتقدم علما بالفواعل التي هي إبداعية كالحق سبحانه وتعالى، فإن الغاية متقدمة علما ومتقدمة علما ووجودا. ها؟ في الواجب سبحانه وتعالى علما ووجودا، هم الله يعلم بالغاية قبل الفعل وهي موجودة عنده قبل الفعل. إذن هذا وهناك علم حضوري، أما هنا بعد لا، حيث صار العلم حصولي فقد يكون الصورة متقدمة والوجود ماذا؟ متأخر ولا محذور فيه. هسه لابد بعدين نبين أنه كيف يصير الوجود متأخر. فحصول صورة الفعل العلمية عندها، يعني عند الفواعل العلمية، شرط متمم لفاعليتها يتوقف عليه فعلية التأثير من الفاعل، يعني خروج الفاعل من القوة إلى الفعل يتوقف على شرط. ما هو الشرط؟ وهو العلم بالغاية علما حصوليا، يعني تصور الشبع تصورا حصوليا فيجعله يتحرك لتحصيل الشبع خارجيا، يعني أن يأكل خارجا، يعني إنجاز الفعل خارجا وهي عملية الأكل. وهذا هو المراد. يقول مراد الحكماء الذين قالوا أن العلة الغائية علة فاعلية لفاعلية الفاعل، مرادهم الشرط، ومن هنا فكلامهم مسامحة. أما إذا كان مرادهم من العلة الفاعلية معناها الحقيقي فكلامهم خطأ، لأنه مسامحة. وهذا هو المراد بكون العلة الفاعلية علة لفاعلية العلة الفاعلية، وإلا مرادهم الشرط، وإلا فاعلية الفاعل لا تحتاج إلى علتين، وإلا فالفاعل بنوعيته علة فاعلية للأفعال الصادرة عن القائمة به. لماذا؟ لقيام كل فعل بفاعله، لقيام كل معنى حرفي بالمعنى الاسمي الذي أوجده، لقيام كل رقيقة بحقيقتها. قال وإلا فالفاعل بنوعيته علة فاعلية للأفعال الصادرة عنه القائمة به التي هي كمالات ثانية له، أي لهذا النوع، يستكمل بها، أي بهذه الكمالات الثانية. قلنا مرارا أن الصورة النوعية تسمى بالإصطلاح عندهم كمال أولي، والكمالات المترتبة على الصورة النوعية، يعني كان الناقص كمال ثانوي، هذا غير الكمال الأولي والكمال الثانوي، أو الكمال الأول والثاني الذي ذكرناه في الحركة والغاية المترتبة على الحركة. طبعا هذا المطلب أيضا موجود في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، صفحة 272 صدر المتألهين يشير إلى هذا المطلب. يقول فإن قلت العلة الغائية كما صرحوا به هي ما يقتضي فاعلية الفاعل، فيجب أن يكون، يعني العلة الغائية، غير ذات الفاعل ضرورة مغايرة المقتضي للمقتضى. قلت هذا من المسامحات في كلامهم، إذن لا يخلو من مسامحة، هذا تعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، ثم يبين المسامحة وأنه ما هو مرادهم من قولهم أن العلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية. النقطة التي انتهينا منها إلى هنا هي أنه قد تكون الغاية، أو قد يكون الشرط، أو قد يكون وجود شيء شرطا لوجود أقوى منه. هذه النقطة احفظوها إلى أن يأتي وقت الاستفادة منها. يعني قد يكون وجود السافل الذي هو أضعف وجودا شرطا معدا لاستكمال العالي. في محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. لماذا؟ لأنه في المعدل هم اشترط أن يكون أقوى وجودا، برهانه أيضا تقدم فيما سبق. بس هذا وين نستفيد منه؟ نستفيد منه في هذه المسألة المهمة، وهي أن الصلاة على النبي فيها فائدة عليه أو لا فائدة بالنسبة إليه. أكو مشكلة فلسفية، وهي أن النبي أعلى وجودا وأنا أسفل وجودا، أقوى أضعف، مو بس أقوى وأضعف، بل هو في رتبة العلة لأنه واسطة الفيض، وأنا في رتبة المعلول. فلو كان النبي يستكمل بسببي، يعني بسبب الصلاة عليه، يلزم أن يستكمل العالي بسببي الداني، وهو محال. هذا إذا قلنا أن الداني علة فاعلية، أما إذا قلنا أن الداني علة معدة، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. من حيث البحث الفلسفي ما عندنا مشكلة، لأن المسألة هي مسار البحث المشكل بين الفلاسفة والعرفاء، بأن فائدة الصلاة على من تعود عليه فقط، علينا فقط، أو لنا معا، يعني له ولنا. الرأي المحقق عند كبارهم أن الفائدة تعود علينا وعليه، ولا يتنافى أنه الصادر الأول. لماذا؟ باعتباري طبعا هذا المطلب أنا لم أجده في كلماتهم بهذا البيان، وإلا هم يصرحون بأنه العلة المعدة يمكن أن تكون أضعف من المعدلة. أما هناك فيما يرتبط بالنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه هل يكون استكمال أو لا يكون؟ وإذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: سنة حسنة. وهل هناك سنة حسنة أفضل من الإسلام وما جاء به الإسلام؟ ومن جاء بالإسلام منه؟ فرسول الله انقطع عمله أو لم ينقطع عمله؟ لم ينقطع عمله. إذن هو في استكمال دائم، لو مو في استكمال دائم، إذن حلت عندنا المشكلة الفلسفية. بعد الروايات واضحة الدلالة، الروايات واضحة الدلالة ومتواترة على أنه هذه الصلوات لها أثر، وهذه الصلاة تزيدها درجة، تزيده درجة، ترفعه كذا، ترفع مرتبته. هو روايات أكو، بس أكو مشكلة فلسفية. ومرارا أنا سامح من الأساتذة الكبار أن هذه المشكلة الفلسفية ماذا نفعل بها؟ إن شاء الله إحنا في بحث المنظومة واصلين إلى هذه النقطة، وفي البحث السابق من المنظومة الأسبوع الماضي طرحناها المسألة، وتكميلها إن شاء الله يأتي في الأسابيع اللاحقة، نبين المطلب تحقيقا مفصلا في المنظومة. وثالثه أن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل، وتارة إلى المادة، وتارة إلى غيرهما. هذا ما تقدم عليه في الأمر الأول. هنا قلنا وتترتب عليها الغاية، سواء كانت الغاية راجعة إلى الفاعل، قلنا الصورة، أو راجعة إلى المادة، قلنا البدن، أو راجعة إلى من؟ إلى غير المادة والصورة، وهو خارج عنهما. هنا السيد العلامة رجع مرة أخرى إلى الباحث، قال لا، الغاية دائما ترجع إلى الفاعل، ولا معنى لخروج الغاية عن ذات الفاعل، بل دائما الإنسان إنما يفعل الفعل لأجل غاية في ذاته لا لأجل غيره. تشوفوا هناك بعد الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لأجل غاية في ذاته لو خارج لذاته. يقول كل الفواعل كذلك. هسه كل الفواعل غير العلمية، هذا بحث آخر، أن الطبيعية كيف تفعل لغاية في ذاتها، هذاك بحث آخر، لأنه خصوصا إذا قلنا لا علم لها، ذاك بحث مو محل كلامنا. الآن محل كلامنا أين؟ في الفواعل العلمية، يعني أنا وأنت. هل نفعل الفعل لغاية خارجة من ذاتنا أو نفعل الفعل لغاية في ذواتنا؟ هنا السيد العلامة في هذا الأمر الثالث يريد أن نثبت هذه النقطة الأساسية وهي من أمهات مسائل بحث الغاية، وهي أن الفاعل لا يفعل الفعل إلا لغاية في ذاته، لا معنى لأن يرجع أثر الفعل إلى غير الفاعل، أثر الفعل إنما يرجع إلى الفاعل، ولغاية يريد تحقيقها نفس الفاعل، والغاية مرجعها إلى الفاعل، فيتحد الفاعل والغاية كما اتحد الفاعل والغاية فيه سبحانه وتعالى. مهلة أنتم مولانا، مهلة. إذا بينت المطلب، انتهيت من هذا الفصل، بقي من إشكال أنا أسمع، أطمئن مورد الإشكال أنا أستمع لكم أقول شنو إشكالكم. إذا المدعى هو هذا، وهو أن ذلك التقسيم الثلاثي الذي ذكرناه للغاية ذاك التقسيم غير تامين. هل نقرأ فقط المدعى الآن برهانه سنبين بعد ذلك. وثالثها أن الغاية وإن كانت بحسب النظر البدوي تارة راجعة إلى الفاعل وتارة إلى المادة وتارة إلى غيرهما، لكنها بحسب النظر الدقيق راجعة إلى الفاعل دائما في هذه الصور جميعا. فإن من يحسن إلى مسكين، لأنه هذا إحنا المثال الأخير قال راجع إلى غيرهما، كمن يكرم يتيما ليفرح أو يطعم مسكينا ليفرح مثلا ليسر، يقول هذه الغاية الحقيقية لها أنت، ولكنه وإن كانت لها غاية بالعرض لمن؟ للمسكين. من قبيل ماذا؟ قال فإن من يحسن إلى مسكين ليسر المسكين بذلك، ليسر المسكين بذلك، فإن من يحسن يتألم من مشاهدة ما يراه عليه من رثاثة الحال، فيريد أن يرفع ماذا؟ ألمه. هذا طبعا يريد يرفع الألم كيف؟ بفعل. هذا الفعل فيه غاية بالتبع تعود لمن؟ وإلا مو المقصود بالذات رفع الحزن عن المسكين، رفع الحزن عن نفسه هو المقصود بالذات، رفع الألم عن نفسه هو المقصود بالذات، ولكن هذا لا يتنافى أنه يرتفع ماذا؟ حزن المسكين، ولكنه ذاك مقصود بالذات لو مقصود بالعرض، مقصود بالعرض. فلهذا تجدون بأنه الآيات الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما مستثنى منه أي موجود مولانا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. تقول مولانا أنا دا أحسن للفقير، يقول بلي هذا ظاهره، هذا المقصود بالعرض الفقير هو، أما المقصود بالذات إما التواب إما رفع الألم، هذا من باب المثال، هذا وإلا مو رفع الألم بالخصوص، أضرب من لا يتألم، ولكنه ماذا يريد؟ يريد ثواب. المهم مقصوده الأصلي من الفعل ما هو؟ غاية ترجع إلى ذاته، لا غاية ترجع إلى الفعل إلى الغير. فهو يريد بإحسانه إزاحة الألم عن نفسه، وكذلك من يسير إلى مكان ليستريح فيه يريد بالحقيقة إراحة نفسه من إدراك ما يجده ببدنه من التعب، لأن هذا التعب الذي أصاب البدن وعلمت الروح به. ها، وإلا إذا لم تعلم يغيره من حال إلى حال أو لا يغيره؟ لا يغيره. إذن هذا الألم الذي أصاب النفس من إدراكه لتعب البدن يريد أن يرفع هذا الألم. أكو بعض النقاط مرتبطة بهذا الأخير تأتي، والحمد لله رب العالمين.